يا من بدأت فجدت إذ أكرمتني، فعرفت بابك عندما ناديتني. أتمم عطاءك بسمة عند اللقاء، تنبي الأحبة أنه طاب الجزاء. وأذن لنا بورود حوض المصطفى، يا طيب من يلقاه إن صدق الوفا. الدمع زادي والشفاعة مأمني، والعفو ركني والسماحة موطني. فأفض عزيز الجاه منك تفضلا، فأنا لغيرك ما سعيت مؤملا. ذكرك أسعدني واسمك نورني، يا من تسمعني يا رب ارحمني، يا من تسمعني يا رب ارحمني. عفوك يا عفوك يا ربي. نورك في قلبي يكشف لي دربي، وبذكرك حبي دمعي يكشفني، وبذكرك حبي ودمعي يكشفني. عفوك يا ربي. عفوك يا ربي. ذكرك أسعدني واسمك نورني، يا من تسمعني يا رب ارحمني، يا من تسمعني يا رب ارحمني. عفوك يا ربي.